يمد إليكم كف افتقار، فدمع العين منهمل يسيل، يرى الأحباب قد وردوا جميعا وليس له إلى ورد سبيل. أكون نزيلكم ويضام قلبي، وحاشا أن يضام لكم نزيل. فإن يرضيكم طردي وبعدي، فصبري في محبتكم جميل، وحقي ولائكم وشديد شوقي، سلوي عن هواكم مستحيل. قضيت بحبكم أيام عمري، فلا أسلو وهل يسلى الجميل، فلا أسلو وهل يسلى الجميل. عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق وقل زادي، فأنت ذخيرتي وبك انتصاري، وفيك تولهي وبك اعتمادي. ولو أقصيتني وقطعت حبلي، وحقك لا أحول عن الوداد، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق رشادي.